هذا يناسب التقصير. وقال إن من فهم أنه بالتشهد الأول يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا فهم من بعض العمومات، لكن هذا ليس بجيد على كلام ابن القيم، وهذا إنما يكون في التشهد الأخير، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله ظاهر لأجل أن حمل عموم كيف نصلي عليك في الحديث على التشهدين فيه احتمال، والاحتمال إذا طرأ فإنه يضعف به الاستدلال، احتمال أن يكون في الأخير واحتمال أن يكون في الأول. وإذا كان هذا الاحتمال واردا فإن المصير إلى أن التشهد الأول غير التشهد الأخير هو المتعين، التشهد الأول في أثناء الصلاة، التشهد الأخير في آخر الصلاة. ويناسبه أيضا من جهة المعنى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في آخر الصلاة وليس في أثنائها، لأن الصلاة دعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يختم بها الدعاء. من هذه الجهة تكون الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في آخر الصلاة لا في أثنائها وآخرها.